ينجلي يوم الحساب. فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين. ونرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عايض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله أخ علي، وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك. حديثنا اليوم فضيلة الشيخ عن القرآن الكريم ميزان الموازين. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما هي قيمة هذا الميزان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله عز وجل أنزل ميزانا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء والرسل، وهذا الميزان عند أهل العلم هو ميزان للحقائق، وميزان للأخلاق، وميزان الأرزاق، ميزان معنوي وميزان حسي. ألا تطغوا في الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فموازين في الدنيا وموازين في الآخرة، ميزان في العقيدة كما مر، والعبادة والمعاملات والأخلاق، وميزان للمأكولات والمطعومات ومكاييل ذكرها سبحانه وتعالى، وذم من طفف فيها وبخس، ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا التطفيف يكون في العبادة أو في الأخلاق أو في الأرزاق. فلك والميزان الصحيح هو ميزان الله سبحانه وتعالى. هذا الميزان أنزله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما اختلفنا في شيء لابد أن نعود نوزن ما عندنا في هذا الميزان، فإن قبله فهو صحيح وإن رده فهو خطأ. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. ما هو وجه الدلالة في اقتران الكتاب بالميزان في هذه الآية؟ أنزل الله الكتاب بالحق، وهو الصدق في القول، والميزان قالوا العدل. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى حق في أخباره وعدل في أحكامه، لأنه يقول سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فذلك تجد في القرآن الصدق في الخبر، لا يمكن أن يكون هناك قصة إلا وهي ثابتة قاطعة الثبوت. وتجد الحكم العادل، حتى أن الواحد الأحد وهو يتكلم عن أعدائه، وإذا العدل في الحكم سواء في اليهود أو في النصارى أو في المشركين، حتى لما أتكلم عن المشركين يقول: وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وسكت عن مسألة التي أصابوا فيها أنهم وجدوا عليها آباءهم، لم ينفيها في الجواب. وقال عنه الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، فاستثنى منهم. ولما جاء عندهم قالوا: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فانظر إلى العدل والإنصاف في هذا. فالله يأمرنا سبحانه وتعالى أن نكون صادقين عدول، لأن غالب الناس البشرية إذا لم يكن عندهم وحي غلب عليهم الظلم والجهل، لأن الإنسان كان ظلوما جهول. فلا بد له من عدل ولا بد له من علم. الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أثر هذه الموازين القرآنية لمن يهتدي بها؟ ما أثرها عليه؟ هذه الآية من أعظم ما ذكر في القرآن في مسألة الموازين ومسألة مدح القرآن، حتى أن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان أسهب ونسي نفسه وأرسل قلمه على سجيته في هذه الآية، وأخرج منها درر وجواهر في التفسير. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، فهو يهدي في كل مسألة للأحسن والأجمل والأصور، حتى تجده في باب العقيدة والعبادة والأخلاق كما مر معنا، والآداب، لا تجد القرآن إلا وهو الأحسن والأجمل في كل ما يطرح، سواء من كلام العلماء الفقهاء الفلاسفة، حتى يقول سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأي شبهة تأتي وأي مشكلة وأي خصومة إننا نعود إلى القرآن نجد الأجمل والأحسن، لأنه من عند الواحد الأحد سبحانه. ولهذا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمناسبة أني أدعو المسلمين إلى أن يعودوا إلى مدح ربنا إلى كتابه، لأن الله مدح الكتاب في أكثر من 100 آية، وهذا تجعل تعطيك الثقة والتقديس القرآن والتعظيم له والتمسك به. وأنا آسف أن بعض الناس من طلبة أو من مثقفين يجعل القرآن من ضمن كتب الثقافة، فهو يجعل له ورد مثل ما الكتب ويقرأه للاستفادة مثل ما يقرأ لأي كتاب، وكأنه تاريخ أو شيء ينقل منه. كتاب هذا قراءة عبودية، عقيدة، قداسة، تعظيم لله، نجاح ونجاح وتأمل وتدبر و... نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت قبل قليل أن من موازين القرآن أنه كان منصفا مع حتى الكافرين، قال ليسوا سواء. أيضا هناك القرآن مليء بالموازين التي تضبط الأحكام البشر. من الموازين، من موازين القرآنية ميزان التدرج، وهذا واضح في حتى في تحريم الخمر. حبذا لو حدثتنا عن هذا الميزان وأثره حتى في حياتنا، وماذا على المسلم في مخالطته للناس وفي رؤيته للمنكرات أن يستعمل، أو كيف يستعمل مثل هذا الميزان، ميزان التدرج. التدرج والتربية يعني بابا بابا فصلا فصلا هي منهج منهج القرآن، حتى أنك تجد القرآن لما أتى إلى تربية الناس ودعوة الناس مع رسول الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في مكة ونهى عن الشرك، فتجد السور المكية والآيات المكية كله عن توحيد الباري والتحدث عن الكون وآيات الله وإثبات البراهين الشرعية والكونية لإثبات الوحدانية، ولم يتطرق للحدود ولا العبادات. فلما وعى الناس ذلك وانتقل صلى الله عليه وسلم من المدينة أتى ذكر الصلاة والصيام والحج، فلما وعى ذلك الناس أتى إلى المحرمات، فذكر الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة وغيرها حتى تمت الشريعة. وفي غضون ذلك تجد الآداب، يوم قام المجتمع المدني وقامت الدولة الإسلامية تجد سورة النور، وإذا هي آداب الطعام وآداب البيت وآداب الأسرة، وتجد لما أنشئت الدولة في المدينة وإذا يتحدث عن الشورى ويتحدث عن العدل وواجب الحاكم في الدولة الإسلامية وواجب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعدل بين الناس عليه الصلاة والسلام يكون إماما. فإذا القرآن يصاحبك في رحلة رويدا رويدا، لكنه لا يقحم مسألة قبل أخرى بل يتدرج. وهذا مثل تحريم الخمر، فإنه نبه أول ما نبه في سورة النحل على أن رزقا وسكرا يعني أن فيه كذا وكذا، ثم نبه أيضا في سورة البقرة وعلى أن الإثم أعظم من النفع، ثم أتى في سورة المائدة فمنع ذلك فهل أنتم منتهون، لا تقربوا الصلاة حتى في المراحل، نعم في المراحل وأنتم سكارى، ثم أتى النهي المطلق عنه. فدل على أنه ينبغي للداعي أولا أن يبدأ بكبار المسائل قبل صغارها، وأن يتدرج مع الناس ويأخذ مسألة مسألة. يعني أنا بعض الناس في 10 دقائق أتكلم عن 5 مسائل 10 مسائل كأنها معجم، ويريد من المجتمع يدخل مثلا في جولة دعوية فيريد في هذا القرية أن يصلحها في يوم وليلة. يعني أولا ابدأ في مسألة حتى يعي الناس، يعني ادعهم للصلاة حتى يأتون المسجد، ثم ابدأ في منكر آخر وهكذا، كما فعل يعني رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لما أرسلوا الأقاليم كانوا يربون الناس بأفعالهم وأقوالهم رويدا رويدا. ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. لذلك في ملمح في قول سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذا هناك مقصد من الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن بهذه الطريقة. نعم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. نعم. لأنه يعالج الناس على حسب استعداداتهم والحوادث رويدا رويدا. التربية ليست هي يعني جعل الكلام دفعة واحدة حتى يتغير الإنسان أمامك. الإنسان يحتاج إلى ظروف، يحتاج إلى تلقي، يحتاج إلى ممارسات في الميدان. فهو العلم يعني هي الدعوة كالعلم، درجة درجة حتى يصل الكمال. وهذا أيضا ينسحب فضيلة الشيخ على إصلاح المجتمع بالتدرج. الآن بعض الناس بعد ما تصبح يعني هناك ثورات أو طفرات في المجتمع يظن أن الإصلاح سيأتي بسرعة ودفعة واحدة دون أن يدرك هذه السنة، سنة التدرج في الإصلاح. فهذا أيضا من الوهم الذي يقع لبعض الناس في صلاح حتى في صلاح المجتمعات. هو بعض الناس ربما أراد الإصلاح لكنه نسي المنهج الشرعي. يعني أنا أرى أن كل الدعاء أو كل من ينتسب للإسلام من الدعاء والكتاب والعلماء أنهم يطالعوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة بعد القرآن فيها التطبيق الفعلي للإسلام. تجد العجب العجاب وتنذهل من هذه من هذا التسديد من الله، لأنه وحي يوحى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع خصومه، مع عدائه، مع قاربه، مع أهل المعاصي خلاف أهل الكفر. حتى إنه صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقول إني أعجب منه صلى الله عليه وسلم سياسيا، تصديقي به نبيا عليه الصلاة والسلام. حتى تجد وهو يدير الدولة صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الناس يقول أنا نقتل عبد الله بن أبي، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ثم تجده عليه الصلاة والسلام يسبه اليهود فيقول لماذا إن الله يكره الفحش والتفحش، قلت وعليكم. وتجد أحيانا عليه الصلاة والسلام يداري ويدفع بالتي أحسن، وتجد حينما يفتح مكة يحاول أن يستجلب خصومه أكثر فيقول من دخل دار بسوان فهو آمن. وتجد حينما يجد المصلحة تجده حاسما، ما هناك إلا السيف، أمضى من السيف حسما وعلى حسب الواقع، لأنه تسديد من الله. فالسيرة أدعو الجميع لقراءتها بتفصيل، والسيرة كتاب مفتوح لكل التخصصات ولكل نعم. كل من أراد منه في أي مجال. نستأذنك في أخذ فاصل قصير أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ثم نعود ونواصل معكم، فتابعونا. في الموازين ثوى ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. عدنا إليكم من جديد لنواصل الحديث عن القرآن ميزان الموازين، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا بك من جديد فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. ربما في حلقات سابقة أشرنا إشارات سريعة على القضايا الكبرى التي اهتم بها القرآن، وقلنا بأن من المفترض أن تكون هذه القضايا الكبرى أيضا كما اهتم بها القرآن في بهذا الحجم يهتم بها الإنسان بقدر اهتمام القرآن بها. ما هي هذه القضايا الكبرى التي كانت يعني واضحة في القرآن الكريم؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال تذكرتني بالقرآن ميزان موازين، باستعراض القرآن للقضايا العقدية والأخلاقية والعبادة فيه بحكمة أنزلها سبحانه وتعالى في كتابه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أجد أنه سبحانه وتعالى يمنع الإفراط والتفريط، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ويحارب الغلو هذا والشطط في القول وفي الفعل، ويتكلم عن أهل الأديرة وغلو اليهود في الأجسام وغلو النصارى في الروح وغلو أهل الكهنوت وغلو عباد الأصنام. ثم يأتي أيضا إلى التفريط فيذم أهل الشهوات المتخلعين في المحرمات، فبما نقض ميثاقهم لعناهم وأكلت الربا ويذمهم. ثم يأتي إلى المنهج الوسط فيمدحهم ويقدم أربع نماذج لهم ويقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم يتكلم عن الصراط المستقيم الذي ينبغي يسلكه الناس. أما مسألة القضايا الكبرى التي رتبها القرآن بميزانه، فأول قضية هي قضية التوحيد وقضية الألوهية له سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقول أحد قائل إن نحن في هذا القرن وقد انتشر الإسلام ووعى الناس ولماذا تكلمون في العقيدة، هذا كلامنا دائم. القرآن دائما ينبهك، ونحن يوم نسافر أكتشف عظمة القرآن، لأن يقول نحن مثلا في مجتمع هنا مثلا في الدول العربية وفي الخليج الحمد لله وعى الناس العقيدة، فأنا أسمع المقرين يقرون العقيدة والتوحيد والإيمان آمنوا بالله. ولكن يوم أسافر ونشاهد المفكرين والفلاسفة والملاحدة والزنادقة وفئات المعرضين عن منهج الله قلنا هذا هو الصواب. فقضية العقيدة هي القضية الكبرى، وذلك ينبغي علينا نركز عليها الإيمان بالله عز وجل، ولا نشغل أنفسنا بمسائل جزئية في الأخلاق والآداب. الآن دائما أقول هذا، أقول الدعاء الذين جردوا أنفسهم للدعوة، لا أعارض التخصصات الأخرى التي جند أصحابها أنفسهم له، لكن إذا كنت أنا داعية وقل إني أدعو الناس وإني أحمل الكتاب والسنة، فلماذا أفرغ وقتي في إدارة الوقت أتكلم عن إدارة الوقت وفن العلاقات الاجتماعية وفن البسمة في دخول البيت والفنون التشكيلية وفن الأكل وفن الشرب؟ هذه مختصات لأصحابها. أنا عندي علم النجاة، وعلم النجاة يبدأ بالتوحيد، ثم بعد التوحيد الرسالة والأنبياء، ولذلك تشوف مساحة الأنبياء ورسالة أن الله أرسلهم وأن الله شرفهم. يأتي علم العبادات وأولها الصلاة، تشوف مساحة الصلاة في القرآن. أيضا الأخلاق ليست سواء، تجد الصبر في أكثر من 90 إلى 100 موضع، ويكرن الله الصبر بالصلاة فتجد خلق الصبر لأنه دائما مطلوب من الإنسان حتى أنه أفرد بالتأليف. الآن قوة الصبر جيان إمريان هذه التي أسترالية هي فيلسوفة تفرده بقوة الصبر، تقول في أول كتابها وفي القرآن كتاب العرب، تقول كتاب العرب وهو كتاب الله أكثر من 90 موضع عن الصبر، وتقول إن الله في كتاب العرب يذكر أيوب النبي عليه السلام بالصبر، فهم فحتى الغرب لمحوا إلى أن القرآن ركز. عندنا فضيلة الشيخ حلقة كاملة عن الأخلاق كميزان. نعم نعم. أيضا من القضايا الكبرى التي ركز عليها القرآن قضايا التشريعات. نعم. حبذا لو تعطينا يعني فرشة عن الموازين الموجودة في التشريعات، وخصوصا في المواريث أو في حتى قضايا الأحوال الشخصية عموما، يعني حتى في الزواج والطلاق هناك موازين رائعة في القرآن الكريم. جميل. أنت تجد العهد المكي لما عاش صلى الله عليه وسلم 10 سنوات واجه جاهلية، الشرك في كل مكان، ما كما يقول شوقي تمشي على صنم قد هام في صنمي، الصنم هنا وفي الحرم، وتخرج الوثن معلق، وتخرج إلى في عنق البعير قلادة مشرك، وفي لحية الرجل مشرك، وتجد يتقاسمون بالأزلام، كل المجلس والسمر والنادي والبيت والسوق كله شرك في شرك. فيأتي الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بتأييد من الله بوحي، فإذا كلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الوحدانية لله، ويركز هذا الاهتمام. فلما تم المجتمع المدني أتى التشريعات مع العبادات والحدود. فتجد التشريعات حينما يتكلم عن الإنسان وحده، يتكلم القرآن عن أخلاقه في نفسه وعن النفس نفسه ويعالجها، وهي أصول يعني من علم النفس. وإذا تحدث عن الأسرة تحدث عن العلاقة، عن مسألة الميراث، مسألة الرضاعة، الحضانة، بل حتى شؤون المرأة الخاصة بها، بل الشؤون الخاصة بين الرجل والمرأة. وتجد هناك في علاقة محبة وعلاقة مودة جعلها الله، ولكن حينما ينتهي يصير الطلاق حلا، يقول فإن يتفرق فيجعل هناك عوض، يغني الله كل من سعته. وتجد الواحد الأحد سبحانه رفقا بعباده يقسم المواريث بنفسه جل في علاه، لأن الطواغيت في الأرض لا يرضون. الآن بعض الناس ممن يدعي الإسلام ألغى مسألة المواريث كما تعرف. صحيح. في حاكم لا يؤمن بشريعة الله شطب على آيات المواريث في القرآن وانكر على العلماء في تلك الفترة، وقال لا، للذكر مثل حظ الأنثى. فالقرآن من حكمة الله أنه كفل حقوق الناس. تجد الحدود مرتبة في حفظ أموال الناس، وفي حفظ أعراضهم، وحفظ دمائهم، هناك تعزير، هناك أيضا في السنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق هذه التعاليم الربانية. سبحان الله، أنزل الله كتاب مقروء يترجمه صلى الله عليه وسلم بعمل كل يوم، فيمر بالرسول صلى الله عليه وسلم للحكمة، يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحدود تطبق. مثلا يأتي زاني فيطبق عليه صلى الله عليه وسلم فتكون سنة، المتلاعنين، أهل الحرابة، شارب الخمر، السارق، فينفذ صلى الله عليه وسلم فتكون يعني يكون دستورا للمسلمين إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كيف يكون الإنسان من أهل القرآن؟ هل مجرد التلاوة تجعل الإنسان من أهل القرآن، أم أيضا يجب للإنسان أن يعمل بموازين القرآن حتى يكون من أهل القرآن؟ جميل. أهل القرآن أهل الله وخاصته هم أهل القرآن الذين يعرفون بالقرآن من يؤمن به، ومن يقرأه ويتدبره، ومن يعمل به، ومن يدعو إليه، هذا من أهل القرآن. وينقص من هذه الولاية والأهلية بحسب هذا النقص، لأن الناس في ذلك درجات. لا نجعل الناس الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه ويتلونه ويتدبرونه كدرجة أبي بن كعب ولا بن مسعود ولا عثمان بن عفان، فهم درجات. لكن أهل القرآن من عرف بالقرآن والتقيد بأحكامه وتلاوته وسار يعني متلبسا بهذه الآيات. الآن في مجتمعنا أعرف أنا بعض الأشخاص أني لو قلت قيل لي من هذا قلت من أهل القرآن، فتجد يتلو القرآن ويتأثر به ويتدبر. أعرف شخص مثلا كلما اجتمعنا كان نريد أن نتدارس آيات من كتاب الله، نركب في السيارة وإذا ساكت وإذا هو يقرأ الله. يتهجد في الليل بالقرآن، إذا وعظ وإذا تكلم أخذ آية من القرآن، وهو أديب معجب بآيات القرآن، يأتينا بقفلات في القرآن ومواقف مفاجئة، قال وانظر حبكة القصة في القرآن. بخلاف المهزومين المسحوقين الفاشلين المحبطين من أبناء الأمة الذين ذهبوا وراء الروايات، وإذا قلت لهم القرآن قال كتاب ديني يعني ممتاز في بركة، يعني لا يرون بهذا العمق ولا بهذا الإعجاب ولا بهذا الإقبال. لأن الذين يتكلمون في القرآن من علماء المسلمين ودبائهم كالزمخشري مثلا، والراغب الإصبهاني وحتى سيد قطب المعاصرين يرون هذا الكتاب هو كتاب أدب وكتاب قصة وكتاب كامل في الأخلاق والآداب، لأنهم يستشعرون عظمة هذا الكتاب ويعيشونه، بخلاف من ينظر للكتاب ديني إذا تجد يقرأ آيات ما يعرف معناها، ولكنه يوم يجلس معك مبهور بروايات الغربيين وشعر شكسبير وكلام يعني قصائد المتنبي وروايات آل فلان، ومن هي بجانب هذا الكلام العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، مكانة حامل أهل القرآن في ميزان الدنيا والآخرة ما هي؟ نعم، هو كما تعرف أن من إجلال الله عند أحمد إجلال ذي الشيبة المسلم والحاكم القاسط يعني الذي يحكم بين الناس بالعدل وحامل القرآن غير الجافي فيه والغالي فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن ويقربهم صلى الله عليه وسلم، أرسل مرة سرية في حديث أنس في الصحيح قال أيكم أكثر أخذ القرآن؟ قال أحدهم أنا. قال تحفظ ماذا؟ قال أحفظ سورة البقرة. قال تحفظها؟ قال نعم. قال أنت أميرهم. ولما قتل القتلى في أحد استشهدوا، قال صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ قالوا فلان وفلان. قال قدموا، فقدموا تجاه القبلة. فيقول عمر في الصحيح سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، من أسباب القصة أن عمر ذهب يعتمر رضي الله عنه في المدينة يحكم الدول الإسلامية، فجاء للمدينة أظن في عبر الحارث أو بن عبد الحارث، فخرج يستقبل عمر. قال عمر تركت مكة؟ قال وليت عليها ابن أبزة. قال من ابن أبزة هذا؟ قال مولى من موالينا. قال مولى؟ قال يا أمير المؤمنين حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. يقول ابن عباس كان أهل القرآن أهل عمر وخاصة عمر شيوخا كانوا أو شبانا، فكان إذا سمعوا القرآن قربوا مستشار عنده، وحتى ابن عباس كان شاب 13 أو 14 كان رفيق لعمر. رمي عمر هذا اللي يخاف منه الجن والملوك يرتعدون، يا من يراك يعني عمر أن تكسوه بردته والكوخ والزيت وادمر له والكوخ ماواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوف مرق الروم تخشاه، لدرجة حبه لابن عباس، لأن ابن عباس يحفظ يحمل القرآن كان يسبح معه في بركة الماء ويقول أينا يعني يغطس نفسه أكثر، وهذا في الصحيح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نعطي كتابه حقه وأن يجعلنا من أهل القرآن نقيم حدوده وحروفه. فضيلة الشيخ، نحن مضطرون أن نختم. أيها المشاهدون الكرام، نشكر فضيلة الشيخ عايض القرني على ما تفضل به، كما نشكركم على طيب متابعتكم. نلتقيكم بإذن الله مع موازين جديدة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.